أبو دلي مش ممكن. حبك ايه واحب تاني ليه واقول لقلبي ايه ده مستحيل قلبي يميل اه ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم and feel. انساش حبك انساك ذاك كلام انساك يا سلام واحبك تاني ليه واعمل في حبك حبي وحبك ما انساش. واللي باقي منه جاي لك له اوام. اللي فات من عمر كان لك من دواء. واللي واعمل في حبك ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي يمين يمين ده مستحيل قلبي يمين ويحب يوم غيرك Thank you. حب قبله قال لك معايا أجمل حكاية للعمر كله قال لك معايا أجمل حكاية للعمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب كل العواطف اللي انا حبي لك اكتر من اول اكتر. I'm